السلام عليكم. اليوم قصتي عن الثراء والثراء السريع. في قصة لشاب كويتي اللي يروي لي إياها صديقة وعشرة عمر معاها أيامها طبعا، والكلام كان في أواخر التسعينات. شاب كويتي طموح، تخرج من الجامعة ما شاء الله بتفوق، وبدأ حياته الوظيفية وكان راتبه 270 دينار في التسعينات. هذا رواتبنا 230 220 270، هذا زين. العسكريين كانوا 300 وشوي، فكان يعني في أواخر التسعينات معقول، يعني هالراتب هذا معقول يعني. المهم قرر انه يتزوج، طبعا من عائلة بسيطة جدا يعني. شافوا له بنت الحلال وراح خذها له قرض للزواج، وقبل حتى ما تاخذ قرض اللي يصير عندك كفيل واحد يكفلك، ان شاء الله تاخذ 4-5 آلاف دينار لازم يكفلك. خذ قرض عشان يرتب موضوع الزواج ويعطونا اللي هو دعم مال الزواج. المهم تزوج كله بالدين، ديون، سيارة اقساط، إيجار شقة 200 دينار، وهذا كان شرط البنت أول ما تزوجت، قالت أنا ما أعيش عندها لك، لأن بيتهم بيت عادي عربي قديم وما شاء الله أخوانه وخواته واجد وما في مكان أصلا. فقالت له شرط الشقة، قال ما في مشكلة، إيجار 200 دينار ويعطونا بدل إيجار 100 دينار، يعني يصفاله 200 دينار، هذا اللي منها أقساط السيارة، من الأكل والشرب والمصاريف والأدوية وغيره يعني. الوضع تعبان. المهم سنة سنتين صار عنده عيال، أول مولود، ثاني مولود، الثالث، بدأ الوضع يزيد، المأساة قامت تزيد عنده، المأساة المالية، يتسلف من هذا، ياخذ قرض من هني، ياخذ اقساط من هني، أجهزة بالاقساط، تراكمت عليه الديون. بعد 5 سنوات من الزواج الولد وصل للقاع، قاموا يعني حتى الأقساط ما قام يقدر يسدد قصد القرض وكذا، قاموا ياخذون يعني المديونية من الكفيل، والكفيل يطارد الولد، تعال سدد أنا كفلتك وشرها علي وأنا غلطان إني كفلتك عشان تتزوج، زين سدد ورطني وأنا كذلك عندي التزامات. الولد المصايب قامت تتحذف عليه من كل صوب، قال أنا ما أقدر أعيش، يعني أداوم فقط علشان أسدد، ولا وما يكفي، حتى يعني ما يكفي الأمور الأساسية في حياتي، لازم أدور لي شغل ثاني. حاول دور مني منك ما في. عنده واحد من أصدقائه توفى أبوه وورثوا الشباب والبنات، كل واحد خذ نصيبه، وصاحبه صار عنده كم فلس يعني. قام راح حق صديقه قال اسمعني، أنا أبيك تسلفني مبلغ 10,000 دينار. ترى 10,000 دينار في أواخر التسعينات مبلغ كبير. أبيك تسلفني إياه وبشتغل فيه يعني كتجارة، أطقطق فيها وكذا وأرباحه، وراح أسدد لك كل شهر 500 دينار، يعني ما يطوف علي 20 شهر إلا مسدد لك المبلغ، وهدية مني راح أعطيك كم بعد كم أرباح يعني. قال صديق لا يبا، أنا ما أبي منك لا أرباح ولا أبي منك شيء، هاك يبا 10,000 بس، أهم شيء إنك ترجح، ترى أنا وارث لي يعني مبلغ بسيط، يعني هذا مبلغ كبير بالنسبة لي يعني، وأنا هم وراي التزام. قال لا أبد، أنا راح أرجح لك، وصدقني راح أشتغل وأنا عندي فكرة وأنا عندي يعني مضبط أموري وإن شاء الله راح أنجح فيها المشروع. قال أوكي، بس الدنيا حياة وممات، نكتب ورقة مديونية بيني وبينك وإني أنا طالبك وإنه كذا. قال لا أبدا، بالعكس هذا حقك القانوني والشرعي، واكتبوا بينهم ورقة على انه يرد له المبلغ فقط 10,000، وياخذ 10,000 هذا بحياته ما امسك 10,000 كاش بيده، ويقعد يدور شغل وكذا ومني ومناك، ويطيح له على واحد شاب عربي ما له داعي نذكر الجنسية، وأقنع أنه يفتحون محل لبيع الملابس الرياضية في منطقة حولي عندنا في الكويت، وأنه راح يطلع ذهب والتيشيرت يجيبونه مثلا سعره نص دينار من برا يبيعونه هني 4-5 دنانير، يعني الأرباح دبل 5-6 مرات، وغير البنطلونات وغير المادري شنو وغير حسبوها أنه راح يغطي التكاليف ويطلع رأس المال خلال 2-3 شهور بالكثير يعني. قال له تم، ويروحون يشوفون لهم محل في حولي ويشترونه بقيمة 5000 دينار و1000 مصاريف وتجهيزات، و4000 دينار أعطاها حق صاحبه هذا اللي يشتغل معاه العربي أنه يسافر يروح يجيب له البضاعة، وسددوا 2-3 شهور المحل إيجارة. المهم مرتبين الأمور ينتظرون، ينتظر هذا صاحبنا أول شهر ثاني شهر ثالث شهر، هذا طول ما اتصل. الشهر الرابع حاول يطلع رقم تليفونه هناك عنده، هل اتصل عليه يا جماعة ولدكم وين مسافر يجيب لي بضاعة؟ قال له حبيبي اقلب وجهك ماني فاضي لك، والفلوس سلم عليها. شلون؟ قال له هذا اللي عندي، ويسكر تليفونه بوجهه. هذا الحبيب الحين بدأ يحل عليه الإيجار، المحل فاضي والشغلة ما هي شغلته ولا يعرف فيها، ويحاول ويحاول تورط بهالمحل ويحاول يبيعه ما ينباع. قام وسلم حق صاحب العقار المحل بالتشطيب اللي فيه بالفلوس الخلو، راحت 10,000 مع التعب بلمح البصر، رجع مديون أكثر من أول. طبعا راح حق صاحبه اللي خذ من المبلغ، قال له حبيبي أنا ما لي شغل، أنا لا داش معك تجارة ولا لي علاقة ولا ضامنك ولا ضامني أنت، أنا اللي علي أنك تدفع المبلغ 20 شهر ترد المبلغ، أنا ما لي شغل. مو هذا كلامك؟ قال إيه نعم. قال بس أنا ما قصرت معاك، خلاص التزم. هذا وصل مرحلة خلاص يأس، كان يفكر انه يقتل نفسه، ترك شقته رجع بيته هله، وقعدوا هو وزوجته وعياله بغرفه، وزوجته ما رضت ومشاكل وحوسه وزعلت وخذت اغراضها وعيالها وراحت بيت اهلها، وطلقني وطلقني ولا شوف لي شقه ولا ما ادري شنو، وانت مكفو وانت ما مقصر علينا. خلاص الولد غرقان، يعني اذا بيسدد الديون اللي عليه يحتاج الى 15-20 سنة غير 10,000 اللي طالبه صاحبه يعني. المهم تروح الأيام وتجي الأيام، الولد اختفى خلاص، طبعا طلق وعياله عند زوجته ورفع عليه قضايا، ما ندري شو اللي صار يعني. بعدين الحين نجي على صاحبنا اللي يروي القصة اللي يعرفه معرفة شخصية. يقول مرت أشهر ويعني تجاوزت السنة وشوي يعني تقريبا، الولد اختفى، لكن فجأة طلع ولا هالسيارة الفارهة وساكن في أرقى المناطق في الكويت، ويعزم الناس وحياك تعال الديوانية وتعالوا كذا، وساعات غالية. الولد تغير 180 درجة، ما هو الإنسان الكحيان اللي كان يدور أحد يعبي له بنزين، لا إنسان ثاني. يقول سألت أنا اللي كان مسلفه صاحبه اللي طالبه 10,000 دينار، قال لا يا الحبيب هذا غير، الحين سدد المبلغ كامل. قال جد والله؟ شلون سدد لك يعني؟ من وين لو وهو اللي عرفه عنده بلاوي ومشاكل؟ قال له صح عنده مشاكل عنده بلاوي، لكن الحين انفتحت له يعني من أوسع الأبواب اللي تدر فيها الفلوس. شلون؟ قال أنا سألته لما جاء يسدد 10,000 ولا وكان يبي راضيني بيعطيني زيادة، لكن قلت لا يا ابن الحلال احنا اصدقاء وكذا، بس ذاك الله خير رد بس اللي اطالبك ما بي منك شيء. يقول انا سألتك قلت من ويلك وما شاء الله سيارة وساكن المنطقة الفلانية وتعزم وحركات وساعات وش السالفة؟ قال والله انا يعني صحيح بعد ما وصلت الى الحضيض في الوضع المادي والديون والبلاوي والمشاكل، لكن الحمد لله بعدين يعني وقفت على رجولي من جديد واشتغلت ونجحت معي التجارة، والحمد لله بديت يعني أعوض كل خسائري وأرباح ما شاء الله. يقول أنا ما صدقته، سألت عنه من وراه، لأن كلامه هذا كلام خيالي مثل كثير من التجار والأغنياء والمشاهير اللي يقولك والله أنا عصامي وأنا بوس رجول أمي وأنا ما أدري شنو. لا لا ما طلع ذهب ما طلع، لا لا لا الموضوع فيه أنه دائما سافة عصامي هذه ترى 99% تلقى فيها لعبة، ولكن ما أقدر يقولك أكيد يقولك أنا عصامي. يقول سألت عنه ولا الحبيب شو مسوي، متعرف على مرة عجوز جدة وضحك عليها وحب وتزوجها وإيه اللي تصرف عليه وسكرت أنا أدري أنكم ناطرين يعني قصة نجاح، لكن قصص نجاح ترى 90% منها خيالية يعني كلها كذب، يعني لا تصدقون ويقول لك أنا فتحت محل وتروح أنت تفتح لك محل وتتورط وتخسر. ترى الناس ما تقول لك الحقيقة حبيبي، اللي يطلع فلوس ما يقول لك، أقضى برضك ودربالك على فلس اللي عندك لا سوي لي فيها تجارة وتتورط. أما إذا أنت عندك مهنة وعندك مثلا حرفة وارثها من أبوك ومن جدك وعندك اللي يسندك هذا موضوع ثاني، أما التحمس من قصص الثراء السريع هذا حبيبي انسى السالفة. هذه ما هي قصة الليلة، أنا جبتها لكم بالطاري. قصة الليلة عن شاب اسمه سعد. سعد أبوه متقاعد من الحرس الوطني من عام 2000-2001، وهذا أبوه ما شاء الله عنده عيال كثير، شباب وبنات كبار وصغار، اللي فيهم قدر انه يتوظف واللي فيهم ينتظر وظيفته واللي فيهم يكمل دراسته، وعنده يعني أزمة في موضوع تلبية طلبات عياله ما شاء الله، يعني عياله كثير. من بين عياله سعد عمره 25 سنة ولا لقى له وظيفة، حاول يدور وكذا ومشكلته حتى ما يملك شهادة وفاشل دراسيا والشهادة اللي عنده يعني ما تأهله انه حتى يلقى له وظيفة سنة يعني. المهم اكم بطويلة، كبر لين وصل 25 سنة وابوه الى الان يصرف عليهم، مرات يطرده ويقول له يا حبيبي اذلف شوف لك شغلة روح صرت رجال ايش كبرك والى الان اضطر وتشحذ مني، انا قادر اوكل اخوانك الصغار ولا اوكلك انت وطلعاتك وزهراتك وخرابيطك، روح يا حبيبي دور لك شغل ان شاء الله تشتغل اي شيء. المهم القصة طبعا في المملكة العربية السعودية. هذا سعد يقعد مع اصدقائه في الاستراحات، عنده مجموعة من اصدقاء ويتشكالهم مرات يشوف اصدقاء عندهم فلوس، يعني هذا اللي يصرف عليه ابوه، هذا اللي موظف، هذا اللي وضع المادي او العائلة عندهم ما شاء الله عندهم خير، وسعد بس يطالع فيهم متضايق يعني، فمرات يشكي لهم انا والله يا اخي ابوي راتبه يعني مو مكفينا كلنا واحنا كثار وبيتنا قديم وابوي عليه ديون، وانا صراحه يعني وصلت 25 لا لقيت لي وظيفه لاني قادر اعيش مثل الشباب اللي عندهم خير وكذا وكذا. قاعد يسولف بعد الجلسه ويناديه واحد من اللي كانوا قاعدين، واحد من أصدقائه، قال يا سعد تعال بسولف معاك موضوع، خذها على صوب قال اسمعني سعد اسمعني انت بفلوس؟ قال اي اكيد بفلوس، بس ايش تقصد يعني سلف وكذا ولا شنو؟ قال لا انت بوظيفة؟ قال اي ابي وظيفة. قال لك عندي وظيفة طلع لك ذهب، بس ها تبي لها رجال. قال له أبشر، تكفى الله يخليك ساعدني. قال بس لا تفشني، ترى الموضوع اللي بقول لك إياه خطير لكن بتغرق فلوس. شلون؟ قال له في واحد في إسكاك الجوف، أبرسلك له تروح له ويعطيك بضاعة لها قيمة، وانت فقط تصرف هالبضاعة وتعطيه رأس المال وانت تاخذ الأرباح. قال له شنو البضاعة؟ قال له حبوب مخدرة. وأصلا سعد وربعه في الاستراحة مرات هذا يجيب لهم حبوب كبتي، حبوب الروشة، حبوب ما أدري شنو، يعني له في هالموضوع هذا. استغربوا، والحين الموضوع صار في بيع. قال ها وأوكي ما عندي مانع. قال اسمع، برسلك له وهو راح يجربك. في البداية راح يعطيك شدة حبوب. الشد هذا أو شدة الحبوب تكون فيها 200 حبة، ويكون فيها مرات زيادة، 10 حبات زيادة، 20 حبة زيادة. المهم نقول 200 حبة قيمتها مثلا 500 ريال. أنت تبيعها ب 500 ريال، ولما تجي تعطيه الفلوس تعطيه 300 ريال ولك 200. إذا شافك نجحت في أول مرة يعطيك الشدة الثانية والثالثة، والحبوب الزيادة اللي تكون داخل الشدات هذه لك عشان أنت تونس تاكل منها وكذا، وهذا عشان تجمد قلبك في الخط وانت رايح جاي تهرب هالحبوب، تاكل لك حبتين ثلاثة تجمد قلبك. قال تم، وفعلا ويرسله إلى التاجر اللي يعرفه هذا صديقه، ويروح سعد إلى سكاك الجوف عند التاجر، مرسله هذاك اللي هو ثقة، عطاه فعلا أول شدة وراح صرفها وجاب له الفلوس، خذ منهم 300 ريال تقريبا. أنا أقول لكم خذ 300 ريال، عطاه 200. استانس سعد، عطاه الشدة الثانية، المرة اللي بعدها عطاه شدتين، بعدين قام يعطيه 4 شدات، بعدين قام يعطيه 10 شدات. أو سعد بيشتغل مثل الساعة، قام يشوف الفلوس تنهال عليه. المهم بعد عدة أشهر، وينك يا سعد؟ سعد غرقان بالفلوس، سيارات، ويشتري لإخوانه سيارات، يشتري له قطعة أرض، يشتري له استراحة، يشتري له مزرعة. أبوه يمسكه يقول له يا ولدي ما شاء الله تبارك الرحمن، من وين لك هذا؟ يقول يا يبا أنا قمت أشتغل وأبيع بالسيارات، لأن فعلا سعد كل يوم راكب له سيارة فارغة من هالفلوس اللي مو عارف وين يوديها، فلازم يشتري فيها أصول، يعني مثلا يشتري له سيارة ويقوم يبيعها عشان يدخل الفلوس البنك، يقول أنا بعت سيارة كذي. لازم يحركها الكاش، لما يخبي عنده يتورط فيه ما يقدر يدخل البنوك. أبوه مصدق ويقوم يوزع على أبوه، يعطي وأبوه يدعي له الله يوفقك، سبحان الله أنك يعني صبرت ونلت ورب العالمين ساعدك يعني. وهذا يعطيهم أن أنا فعلا واشتغل وتاجر، ما يدرون أنه يبيع مخدرات، يأخذ من السكاكة ويوزع، يروح للمدن الثاني يوزع على الموزعين الصغار. هذا سعد قام يسوي له شنو؟ قام يسوي له فريق توزيع. بطر الولد، ما قام يعجب الميتين وثلاثمية لا على الشدة، لا يبي أكثر ويبي أسرع. قام يتصيد الشباب العاطل، تبي قام يشغلهم، هو قام ياخذ أرباحه ويعطي هذول يوزعون وياخذون أرباحهم ويرجع حق التاجر، وياخذ بكميات كبيرة، وماشي العملية، وصارت عنده مجموعات في كل منطقة عنده، وشغال والفلوس تنهال. الولد انجن من كثر هالفلوس، بطر قام يبذر بالفلوس بشكل علني، والكل كان يعتقد ان هذا يتاجر في السيارات وانه مشت معها التجارة. لين جاء ذاك اليوم اللي مال الحلال رب العالمين يبارك فيه، لكن مال الحرام يمحق رب العالمين. ويقوم سعد ويروح إلى إسكاك الجوف عند هالتاجر هذا، وياخذ منه كمية كبيرة جدا، وكان دوره فيها أنه ياخذها يوديها إلى الموزعين الرئيسيين في بعض المناطق وياخذ أرباحها ويطلع من السالفة. فعلا خذه وكان مأمن فيه التاجر. خلاص سعد هذا أصبح يعني مصدر معتمد بالنسبة له، ذكي نشيط أمين يوصل البضاعة أول بأول، وقاعد يربح خله يربح. لكن الصفقة هذه حتى التاجر كان قاط اللي وراه واللي قدامه عليها، يعني كان مراهن ان هذه اللي راح توصله للسماء بالثراء او انها تنزله لسابع عرض. قال حق سعد: يا سعد، هالبضاعة اذا وصلت انا وياك راح نصبح من الاثرياء. قال: اعتمد واعتبرها وصلت. ويقوم سعد وياخذ البضاعة ويطمع فيها. شلون؟ ما راح وصلها الى الموزع الرئيسي اللي ياخذها. قال: انا كل مرة اخذ منه كميات وقاعد يربح على افاي، وانا قاعد اخذ منه الفتات، ليش ما انا اضرب ضربتي الاخيرة هذه وتكون ضربة قوية، اخذ كل البضاعة واخليه يولي. يبي يشتكي علي بيقول اني انا ما اخذ منه مخدرات؟ مستحيل، ما راح يفضح نفسه ولا يفضحني. وفعلا ويقوم سعد وياخذ البضاعة يوديها عند ربع الموزعين اللي هم موظفهم، ويلا بيع لا تبيع، ويحصد فلوس لها اول ما لها اخر. التاجر يتصل على الموزع: وصلت البضاعة؟ يقول: لا. اتصل على سعد، يتصل على سعد: يا سعد وين البضاعة؟ يقول: لا انا عندي ظروف هاليومين، ان شاء الله بكرة، اللي بعده اللي بعده اللي بعده. ليه قاموا يضغطون عليه؟ اتصل عليه الموزع قال له: سعد، اذا انت لك نية اختلفت ولا مخون ولا طامع بالبضاعة تكلم وضح لي، لان التاجر هذا اللي بسكاكة ومحشومين اهل سكاكة طبعا، التاجر يعتقد ان انا خذيت البضاعة منك واني اكلتها عليه، فالمكالمة الحين بيني وبينك مسجلة. يا سعد، يا سعد وين البضاعة؟ قال: حبيبي، انت وياه اللي ما تقدر توصلونه بيدينكم ووصلوه برجولكم، تبوا تشتكوا روح اشتكوا. قال: يا سعد، الوجه من الوجه ابيض، انا مالي شغل، هالتسجيل بوصله له وبفتك من الشر، وانا حذرك يا سعد، ترى هذا مجرم وبايع عمره، انا حذرتك، هذا مو من النوع اللي يروح يشتكي، لا ياخذ حقه بيده، انا عارفه. قال: حاجك لا تقعد تهددني انت وياه، يلا روح. ويسكر تليفون بجهه، ويقوم الموزع ويتصل على التاجر ويسمع التسجيل، قال: انا مالي علاقه ولا وصلتني ولا لي شغل فيه. ويقوم التاجر ويتصل على سعد، قال: يا سعد، اللي سمعته صحيح؟ قال: اي نعم صحيح، اضرب راسك بالحيط. ويسكر التليفون بجهه. قال: له ماشي. ويقوم هالتاجر هذا اللي خسر كل ما يملك بعد سنوات من المجازفة والبيع والمشاكل والبلاوي، يجيك واحد مثل سعد وياخذ كل البضاعة. انجن التاجر خلاص وصلت معاه للنهاية، وياخذ سلاحه ويركب سيارته ويطلع من المنطقة اللي هو ساكن فيها إلى المنطقة اللي ساكن فيها سعد. في البداية راح حق الموزع وقال له أبيك تدليني على بيت يسلمون الشباب. قال له أبيك تدليني على بيت سعد، لأنه هو ما يعرف وين بيت سعد، يعرف هذاك اللي اعتمد عنده أو اللي كفله يعني. قال له تعال وهذا بيت سعد. ويجيك التاجر ويرفس باب بيت أبو سعد ويدخل على الحريم، والشايب موجود أبو سعد وإخوانه، ويرفع عليهم هالكلاش هالسلاح ويحط على رأس الشايب. قال له وين ولدك سعد؟ قام وبلغ واحد من العيال قال له تقول له لا يهرب وهذا لا يذبح أبونا، روح ناد سعد. ويجي سعد ولا هذا التاجر وحاط السلاح على رأس أبوه. قال له تعال تعال تعال تعال اقعدني في الصالة. والحريم تصايح والعيال يصرخون ويبكون، والشايب يقول له يا ولدي الله يهديك ايش قصتك انت؟ قال يا عم هذا ولدك سعد اكل علي فلوسي واكل حلالي وهذا تاجر مخدرات. قال نعم خاف الله يا ولدي، ولدي يشتغل في بيع السيارات وانسان كويس. قال لا يا عمي كل اللي تشوفه هذا كله كذب، وانا اصلا اللي اعطيه المخدرات وعطيته اخر مره بضاعه والبضاعه اكلها علي ووزعها لحسابه الخاص. تكلم يا سعد، وحاط مصلح فوق راسه. ويقوم سعد ويعترف حق ابوه، اي والله يا يبا سامحني يا يبا سامحني الله يخليك لا تقتلني الحين اعطيك فلوسك الحين. قال لا لا، ويفرغ الرشاش براس سعد ويقتل قدام ابوه واخوانه وخواته والحريم كلهم يشوفون المنظر، ويهرب من البيت ومع الكلاش طبعا ما حد قرب له، ويركب السيارة ويروح يسلم نفسه لأقرب مركز شرطة. قال لي بقى أنا قتلت الولد فلان اللي اسمه سعد، وأنا قتلت لأنه أكل علي بضاعة مخدرات وبطل جربه. قال لي بقى أنا مستوي معي. ليش؟ لأن قاموا عيال عم سعد وجماعته وهله بعد ما سمعوا أن هذا داخل عليهم البيت وعلى محارمهم وحريمهم، وقالوا وأنه مهددهم وقاتل الولد داخل البيت، قالوا إلا نقتله. قاموا يتفازعون يدورون على التاجر، التاجر راح وسلم نفسه وفعلا تم إحالة المحاكمة بعد ما اعترف بالواقع بالكامل وتم تنفيذ فيه حكم القصاص. وهذه كانت نهاية التفكير بالثراء السريع عن طريق الحرام، المخدرات وغسيل الأموال والدعارة والبلاوي. الله يكفينا شرها. ودرباكم بعد مال الربا، أعوذه من مال الربا، كأنك رافع سيف على رب العالمين وعلى رسوله، فتوقع شلون رب العالمين بيعاقبك، خصوصا مال الربا. هذا نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.